واتوقع ان احنا اكتفينا من حرف السي. قلنا حرف السي ينطق حرف السي كما هو اذا اتى بعدها احدى الاحرف الثلاثة اي اي او واي، مثل ضربنا مثال عليها سيركل، قلنا السا نطقناها حرف السا لان اتى بعدها حرف اي، وحرف السا السي الاخر اللي هو الحرف الرابع من كلمة سيركل ك نطقناه بحرف الكاف، السبب لان لم يأتي بعده احدى الاحرف الثلاثة سواء اي او اي او واي.